لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. 5 آيات من سورة الأنفال، من الآية 45 إلى الآية 49 من السورة الكريمة. هذه الآيات تجمع لنا بين التربية والتركيز على أعمال القلوب من خلال التذكير بأحداث غزوة بدر. والسورة من أسمائها أنها سورة بدر، ولذلك دائما أكرر في دروس هذه السورة أننا لابد أن نستحضر جو غزوة بدر والظروف المحيطة والملابسات والأحوال والأوضاع إلى غير ذلك، لأنها ستلقي بظلالها بقوة على فهم الآيات الكريمات في السورة الكريمة. فهذا هو النداء الأخير من نداءات الإيمان في السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان أول نداء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وكان النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثم النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والنداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والنداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويأتي هذا النداء الأخير من نداءات الإيمان، وهو النداء السادس: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا النداء فيه تعليم من الله عز وجل للمسلمين: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. جملة إيه؟ جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ إذا. فين فعل الشرط؟ لقيتم. وجواب الشرط: فاثبتوا واذكروا وأطيعوا ولا تنازعوا واصبروا ولا تكونوا إلى آخره، كل ده معطوف على إيه؟ على جواب الشرط اللي هو فاثبتوا. تمام، تمام كده؟ طيب، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. اللقاء استعمل في القتال يعني ايه التقى الصفان والتحم الجيشان، او التقى الجيشان والتحم الصفان، فالتقى معناها ايه؟ اجتمعوا على الحرب، على القتال. ها زي الآية بتاعت يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يعني إذا لقيتم، إذا واجهتموهم في الحرب، فهنا اللقاء بيطلق على القتال أو الحرب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا إيه؟ لقاء العدو. يعني لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا مواجهته في الحرب، فإذا لقيتموهم إيه؟ فاثبتوا. خدت بالك؟ لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. والحديث بيأكد نفس معنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات ده مهم جدا يا جماعة. الثبات يكون من العبد، والتثبيت يكون من الله سبحانه وتعالى. يعني العبد يكون ثابتا على الحق، يكون ثابتا في مواجهة العدو، سواء كان القتال قتالا بالسيف والسنان، أو كان قتالا فكريا عن طريق إلقاء الشبهات، أو كان تشويها للإسلام، حربا على الإسلام، بأي نوع من أنواع الحرب على الإسلام. أثبت في موقعك، أثبت على منهجك، أثبت على دينك، وبالتالي إن كنت صادقا في هذا الثبات سيأتيك إيه؟ التثبيت من الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد يا جماعة أن فعل العبد مطلوب، الأخذ بالأسباب. يعني رغم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، إلا أن العبد مطلوب منه أن يأخذ بالإيه؟ وهزي إليك بجذع النخلة. ده يعني واضح جدا. هي امرأة ضعيفة، يعني كونها امرأة ده يدل على الضعف، وبعدين كونها تهز بجذع النخلة محدش يستطيع، حتى لو أقوى الأقوياء من البشر مش يستطيع يهز جذع النخلة. وحتى لو استطاع هزها، هل هذه الهزة الضعيفة من الإنسان ضعيف تؤدي إلى سقوط الرطب من النخلة؟ طيب ولو حتى سقطت الرطب من النخلة، هل تسقط الرطب مباشرة تحت جذع النخلة، أم تنحرف إلى جهة أخرى بحكم ارتفاع النخلة؟ زد على ذلك أن بعض الروايات ذكرت أنها كانت نصف نخلة ولم يكن فيها رطب أصلا. على كل، الأخذ بالأسباب وأن يأخذ العبد بالأسباب هذا مهم. فأنت أثبت، خذ بالأسباب، إلزم الثبات، ثم يأتيك الإيه؟ التثبيت من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، الفئة تطلق على الإيه؟ الجماعة، كانت قليلة أو كثيرة، لكن هي غالبا تطلق على الجماعة الكثيرة. طيب أي فئة يا جماعة؟ يعني إذا لقيتم أي فئة، طبعا في وصف مقدر، أي إذا لقيتم فئة كافرة. لماذا حذف الوصف؟ النعت ليه حذف أو الصفة حذفت ليه؟ لظهور ذلك. تمام؟ طيب إذا لقيتم فئة كافرة في الحرب والقتال فاثبتوا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا، هنا أمر بذكر الله عز وجل، ونلاحظ أن الواو هنا تحتمل إما أنها عاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها، وإما أنها استئنافية يعني بداية كلام جديد أو جملة اعتراضية مثلا. طب ازاي؟ لو قلنا انها عاطفة يعني بتعطف اذكروا على ايه؟ اثبتوا، مش كده؟ ويبقى ده امر من الله عز وجل بكثرة ذكره في الايه؟ في موطن القتال. وده طبعا يا جماعة من اصعب المواطن، ومع ذلك انت مأمور بذكر الله فيه. طيب لو قلنا ان الواو استئنافية وده كلام معترض مثلا، نقول واذكروا الله كثيرا في جميع احوالكم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع ايه؟ احيانه صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل لم يأمر بمجرد الذكر، بل امر بايه؟ بكثرة الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والإنسان لابد أن يواظب على ذكر الله بالقلب واللسان، وذكر الله بالقلب أولى من ذكر اللسان، يعني أهم من ذكر اللسان. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والإيه؟ والميت. ألا أدلكم على إيه؟ خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم واضربوا أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا قلنا بلى رسول الله. قال إيه؟ ذكر الله. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والإيه؟ والميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي أن طبعا. طيب ذكر الله يكون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الأوراد الثابتة في القرآن والإيه؟ والسنة. تمام، هو ده الذكر المشروع. أما الأوراد المبتدعة كأوراد الصوفية أو أوراد الشيعة، فضلا عن الأوراد التي فيها شرك بالله والعياذ بالله، فهذه أوراد مبتدعة وممنوعة. منها ما يكون مجرد بدعة اللي هي الأوراد المحدثة التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هي فيها شرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم الباحث في القرآن والسنة والجامع للأذكار الواردة فيهما إذا التزم بها، لا أقول لا يجد وقتا لغيرها من الأوراد الأخرى، بل ربما لا يستطيع أن يكملها. يعني الأذكار الواردة في القرآن والسنة استوعبت الوقت كله، لأن الله عز وجل يريد منك أن إيه؟ أن تظل ذاكرا له سبحانه وتعالى. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقل لي قولا يجمع لي ذلك كله. قال إيه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني دايما كده إيه؟ لسانك شغال بالذكر مع حضور الإيه؟ مع حضور القلب. وحينما تذكر الله تذكر الله بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والذكر ليس له وقت محدود، الذكر المقيد والذكر المطلق. في ذكر مقيد وذكر مطلق. الأذكار المقيدة معروفة زي أذكار الصباح أذكار المساء أذكار الصلاة في الركوع والسجود والرفع والقيام والجلوس وغير ذلك. وهناك أذكار مطلقة، كثرة الاستغفار، كثرة التسبيح، كثرة التحميد والتهليل والتكبير، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأذكار المطلقة. تمام. والذكر ليس له حالة معينة، بل في جميع أحوال الذين يذكرون الله إيه؟ قياما وقعودا وإيه؟ وعلى جنوبه. بل الذكر هو العبادة المستمرة حتى بعد الموت. ها، يعني حتى بعد الموت عبادة الذكر موجودة. ها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا والمسلمين. وكذلك يقول الله عز وجل في سورة يونس عليه السلام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. فين يا جماعة؟ في جنات النعيم. ده قبل الموت ولا بعد الموت؟ هيخشوا الجنة امتى؟ بعد الموت، مش كده؟ هيعملوا ايه في الجنة؟ شوفوا دعواهم فيها سبحانك اللهم، أليس قول سبحانك اللهم ذكرا؟ فين ده؟ بعد ايه؟ بعد الموت في الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم. وبعدين وتحيتهم فيها سلام، أليس السلام ذكرا؟ بلى. وتحيتهم فيها سلام كمان ايه؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. خير ليه؟ خير الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خير الثناء لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. هذا فين يا جماعة؟ في الجنة بعد الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تلهمون التسبيح في الجنة كما تلهمون النفس في الدنيا. ولذلك من أعظم النعيم في الجنة التلذذ بذكر الله عز وجل، مش كده؟ وذكر الله يجمع كل خير. ها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون، قال: ومن المفردون قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. مقصود يعني الكلام في فضل الذكر كثير جدا، والكلام في كثرة الذكر كثير جدا، والكلام في الأذكار المقيدة والمطلقة كثير جدا. فمن ضمن مواطن الذكر ومن أهم مواطن الذكر عند الايه؟ عند لقاء العدو. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم ايه؟ تفلحون. الفلاح هو الفوز بالايه؟ بالمرغوب والنجاة من المرهوب. الفلاح كده، الفوز بالمرغوب انك تفوز بما ترغب فيه وتحبه، والنجاة من المرهوب الشيء اللي ترهبه وتخافه تنجو منه. اذا جمع لك هذا فهذا هو الايه؟ هذا هو الفلاح. تمام. طيب، ثم يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أمر من الله عز وجل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أطيعوا الله ورسوله. تمام. طيب، في موطن آخر: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى هنا عطف اسم، يعني الرسول او وصف الرسول صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على اسم الجلال. واطيعوا الله ايه؟ ورسوله، مش كده؟ في موطن اخر: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. فين الكلام ده يا جماعة؟ في سورة المائدة وسورة التغاب، مش كده؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دي في آل عمران. طيب، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، دي فين؟ في المائدة، في المائدة بتاعت التغاب. ايه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. تمام. فأحيانا يعطف وصف الرسول صلى الله عليه وسلم على اسم الجلالة مباشرة، وأحيانا يذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة. ليه؟ لأن الله عز وجل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا لم يكن هناك شبهة عطف وصف الرسول صلى الله عليه وسلم على اسم الجلالة. أما إذا كانت هناك شبهة فيستقل النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة. زي إيه؟ زي الآية 59 في سورة النساء. اختبالك، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إيه اللي حصل هنا؟ طاعة الله جاءت مستقل، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت مستقل. طب وطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده وضحها أكتر فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه خلاص إلى الله والرسول. فين أولي الأمر كده؟ ده هم اللي حيردوه إلى الله والرسول. انت واخد بالك؟ يبقى هم من باب أولى. فهنا الأنسب أن تكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة، اللي هو فين؟ في سورة النساء. إنما في هذا الموضع يؤمن اللبس، فلذلك عطف وصف الرسول صلى الله عليه وسلم على اسم الجلالة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل. يبقى ده نهي عن عن التنازع والخلاف والشقاق. ولا تنازعوا فتفشل، ان التنازع يؤدي الى الفشل. وسبق في الايات التي قبل هذه مباشره قال الله عز وجل اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر، مش كده؟ ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور. واخد بالك؟ فالفشل هو الخسران. ولا تنازعوا فتفشلوا، ان التنازع يؤدي الى الى الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني ايه تذهب ريحكم؟ قوتكم، لان القوه في الاتحاد، الاتحاد قوه والتفرق ضعف. تمام. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذا ايضا امر من الله عز وجل بالصبر. الصبر، الصبر على الطاعه، الصبر على المعصيه، والصبر على اقدار الله المؤلمه. دي كده انواع الصبر الثلاثه. ان الله مع الصابرين. المعيه هنا معيه معيه خاصه، معيه بالنصر والتأييد والمعونه، مش كده؟ طيب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. نهي من الله عز وجل للمؤمنين عن التشبه بالكافرين عام. يعني ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. يبقى نهي عن تشبه الكافرين عامة، ولكن خص هنا ثلاث صفات بالذكر بالنهي، اللي هي يا جماعة البطر والرياء والصد عن سبيل الله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ايه بطرا، اللي هو الكبر، الكبر ايه بطر الحق وغمط الناس، مش كده؟ طيب والرياء، ورئاء الناس، وكلمة الرياء في القرآن لم ترد إلا بالهمزة بالنسبة لقراءة عاصم كله. خدت بالك في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إيه لا تبطلوا، لا كالذي ينفق ما له إيه رئاء الناس، تفين في سورة البقرة. طب سورة النساء الآية بتقول إيه والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وهنا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فعاصم كله بيقراها بالايه بالهمزة في جميع المواضع، تمام. والرئاء او الرياء اللي هو ان يعمل الانسان عملا صالحا لا يقصد به وجه الله، يقصد به الثناء من الناس او الاجر الدنيوي بشكل عام. يعني من الرؤية، هو الرياء او الرئاء من الرؤية، ها الرجل يقاتل ايه شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليه ليرى مكانه، رياءه اي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو ايه فهو في سبيل الله، تمام. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا هو رئاء الناس وايه ويصدون عن سبيل الله. صد عن سبيل الله منع الخير بأي وجه من الوجوه قل أو كثر، يعني الصد عن سبيل الله كده دركات، تمام. فأي حد يمنع خير يخشى أن يكون إيه صادا عن سبيل الله وربما لا يشعر، والله بما يعملون ايه محيط، اي محيط بكل اعمالهم، يعلم سرهم ونجواهم، ولا يخرج هذا عن قدره وارادته سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل واذ زين لهم الشيطان اعمالهم، يعني واذ وايوه واذكروا اذ زين لهم الشيطان ايه اعمالهم اللي هو ابليس، وقال ايه لا غالب لكم اليوم من الناس. تزيين الشيطان يا جماعة للمعاصي والذنوب هذا موجود، واكثر يعني ذنوب بني ادم بسبب هذا الايه التزيين. الشيطان يزين لهم اعمالهم الفاسدة، طبعا مش كل اعمالهم، اعمال الصلاح يزينها ليه، بل بالعكس يكرههم فيها. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم إيه؟ وقال إيه لا غالب لكم اليوم من الناس، أنتوا أقوياء، أنتوا بين 900 والألف، المسلمون عدد قليل، ها زي ما وصفهم أبو جهل قال أكلت إيه جزور أو كأكلة رأس. يعني لما بصوا لهم كده بصوا المسلمين، قال لك ابو جهل قال هؤلاء اكلت جزور، يعني ما يعدوش المية، لما يعني تعمل ايه ما يعدوش المية. وقال ايضا هؤلاء كاكلت راس، يعني لو جبت لهم راس جمل يا دوبك ايه تكفيهم. دليل على ايه؟ ده مثل عربي يضرب دليل على القله يعني. زي ما ربنا عز وجل قال في الآية التي قبل ذلك: وإذ يريكمهم إيه؟ إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فده اللي حصل. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واقف بجوار رجل فقال له: هل هم سبعون؟ بيكلم عن مين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ عن عدد المشركين، شايفهم شوي. فقال له الرجل: بل هم مئة. يعني ايه الرجل برضو بيبالغ، يعني قال لك يا عم السبعين ده ممكن يبقوا مئة، هم اصلا ايه ما بين التسعمائة والايه والالف. تمام. فهو طبعا لما هم شافوا المسلمين عددهم قليلا، خدت بالك، وليس معهم يعني عدة ولا عتاد ولا شيء، فاغتر المشركون بإيه؟ بقوتهم وعددهم وعددهم. حتى إن لما يعني أبو سفيان نجا بالقافلة وأرسل إليهم أن يرجعوا، قال أبو جهل: إيه والله لن نرجع حتى نرد إيه بدرا، فننحر الإبل ونشرب الخمر وتعزفنا القينات فتسمع بنا العرب فلا يزالون إيه يهابوننا، يعملوا منورة عشان استعراض قوة، واخد بالك. ايه اللي جراهم على كده؟ استضعافهم للمسلمين، تاخد بالك، ده من تزيين الشيطان، واخد بالك، ده منهج الشيطان انه بيزين لاهل الكفر واهل المعاصي ما يفعلوا. وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، القوة التي لا تغلب، القوة التي لا تقهر، وإني جار لكم، يعني أنا أجيركم وأحميكم من الجوار الحماية، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان اللي هي الفئة الإيه والإيه، الفئة المؤمنة والفئة الإيه الكافرة، إيه اللي حصل؟ نكس الشيطان على عقبيه. يعني ايه نكس؟ كلمة نكس لوحدها يعني رجع على عقبيه. طب لو في غير القرآن ذكرت كلمة نكس بس كافية ولا لا؟ كافية. طب ليه على عقبيه؟ يبقى على عقبيه دي صفة زائدة مؤكدة، زي رجع القهقرة، واخد بالك، رجع القهقرة. طب ما القهقرة بمعنى ايه؟ رجع، والعقب هو مؤخر القدم. تمام. نكس على عقبيه وقال ايه: اني بريء منكم، اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله. كل ده مؤكدات، اني معروف ان حرف توكيد، مش كده؟ اني ارى ما، وقال اني بريء منكم، ودي طبعا شغلة الشيطان انه يجيد الحرب بالوكالة، يصدر الكفرة، وخد بالك، ويصدر العصاة، هم اللي يعملهم، وبعد كده ايه يتبرأ ايه منهم، زي ما حصل في قصة ايه برصيص العابد، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال ايه اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. الشيطان يعرف. وفي الآخرة يتبرأ برضه، وقال الشيطان ايه لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فمش جديد عليه أن يتبرأ من إيه؟ من أوليائه. ماشي، إني أخاف الله رب العالمين. طب هو الشيطان فعلا بيخاف ربنا؟ ولو بيخاف ربنا كان إيه؟ كان أسلم، مش كده؟ لكن الخوف هنا يا جماعة أولا هو يكذب، لأنه لا يخاف الله خوف عباد، ها، ولكنه يخاف الخوف الجبلي. واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا أنت حضرتك جلس في مكان وبعدين اشتعلت نار في المكان الذي أنت فيه، أنت يحصل لك إيه؟ هتخاف. ده الخوف الايه؟ الجبلي. انت شايف جماعه بيتعارك، واحد بيحدف طوب، واحد مش عارف معاه سلاح، واحد مش عارف ايه، وانت معدي من جنبهم، هتخاف برضك خوفا ايه؟ جبليا. واحد رفع عليك السلاح، خدت بالك؟ هتخاف. فالخوف الجبلي يختلف عن خوف الايه؟ العباده. هو سيدنا موسى مش خاف من فرعون لما جاءه الرجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرونك، خرج منها إيه؟ خائفا إيه؟ يترقب. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة إيه؟ موسى، لا تخاف إنني معكما أسمع وإيه؟ وأرى. الخوف هنا خوف جبلي، خوف الفطري، واخد بالك؟ ليس خوف الايه؟ العباده. فهو لما يقول اني اخاف الله هذا كذب، وفي نفس الوقت هو يخاف الخوف الجبلي. ما الذي خوفه؟ رؤيته للايه؟ للملائكه، لان دول اعداءه. خدت بالك؟ لما توجه كما جاء في بعض الروايات، لما توجه جبريل الى ابليس وكان على صورة سراقة ابن مالك، وكان يمسك بيد الحارث ابن هشام، فأراد أن يجري ويفر، فأمسك به الحارث ابن هشام فضربه في صدره وقال إني أرى ما لا ترون. طبعا دي رواية غير صحيحة، لكن مشهورة صراحة في كتب السيرة وكتب التفسير، وأمثال هذه الروايات تتلقى بالقبول، خاصة وأنها لا يترتب عليها أحكام. فيقولون أن إبليس جاء براياته وجنوده يحرض المشركين ويطمئنهم ويقول لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، يعني أنتوا إيه؟ رقم واحد، أعلى قوة موجودة، وإني جار لكم، إني جار لكم من إيه؟ من قبيلة بكر من كنانة، لأن قريش لما خرجت لغزوة بدر تركوا مكة فيها نساؤهم وأبناؤهم وأموالهم، فخافوا أن تغير قبيلة بكر عليهم. فكان سراقة ابن مالك ابن جعشم سيد بني مدلج قال إني جار لكم، إنه له وجهة عند قبيلة بني بكر، يعني أنا أحميكم من قبيلة بكر وأضمن لكم ألا تغير قبيلة بكر أو بنو بكر على إيه؟ على نسائكم وذراريكم وأمواليكم في مكة. تمام؟ هم فكرين هو ده سراقة بن مالك. طبعا يا جماعة سراقة بن مالك هو ده اللي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر، وساخت فرسه في الرمل، وكتب له نبي صلى الله عليه وسلم كتابا أن يلبسه سواري إيه؟ كسرة. وبعد كده أسلم رضي الله عنه، وفعلا فتحت فارس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذ سراق الكتاب وسلمه إلى عمر، وفعلا ألبسه سواري إيه؟ كسرة، تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، فقال سراقة بن مالك أفي عامنا هذا أم إلى أبد أباد؟ قال بل إلى إيه؟ إلى أبد أباد. تمام. فدي روايات اشتهرت في كتب التفسير وكتب السيرة، لكن من جهة الإسناد هي غير صحيحة. تمام. طيب قال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. جملة والله شديد العقاب دي إما أن تكون من كلام إبليس، وده معناه أنه على علم ببعض أسماء الله وصفاته، وأيضا على إيمان بها، يعني هو يؤمن أن الله شديد له العقاب ومصدق. لكن هل هذا ينقله من الكفر إلى الإسلام؟ لا. هو أبو سفيان لما قال لقريش إن الله قد أنجى عيركم فلا حاجة لكم في الذهاب فارجعوا، نسب نجاة القافلة إلى الله. هل معنى كده أنه خلاص بقى مسلم؟ هذا يعني قبل أن يسلم في فتح مكة. فكون الكافر ينسب العمل لله عز وجل أو يؤمن ببعض أسماء الله وصفاته لا يدل ذلك على أنه إيه؟ على أنه مسلم. تمام كده؟ ما نعرف هم والذين اتخذوا من دونه أولياء إيه؟ فلسفتهم إيه في الموضوع؟ ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربونا إلى الله زلفى. والمشركون لماذا سموا مشركين؟ لأنهم عبدوا الله وأشركوا معه غيره، سواء كان أصنام أو غيرها. تمام؟ طيب. وإما أن تكون جملة والله شديد العقاب تذييل من الله عز وجل على ما فعل إبليس، أن الله عز وجل سينتقم منه وسيعاقبه، وكذلك سيعاقب أتباعه. ثم يقول الله عز وجل إذ يقول المنافقون، برضو إيه؟ مفعول، واذكر أو واذكروا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون، معروف يا جماعة أن الآيات دي كلها نزلت فين؟ في بدر، يعني عقيب غزوة إيه؟ بدر. طيب إذ يقول المنافقون، النفاق إيه هو؟ إظهار الإسلام وإبطان الإيه؟ الكفر. طيب قبل غزوة بدر ما كانش فيه نفاق. والذين خرجوا إلى بدر لم يكن فيهم إيه؟ منافق واحد، بل كونوا من أهل بدر تعطيه الصدارة والأفضلية على بقية الصحابة، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد إيه؟ فقد غفرت لكم. فما فيش واحد فيهم منافق أبدا، وعاشوا ما عاشوا وماتوا على الإيمان الصادق. حتى إن بعضهم ارتكب جريمة تسمى بتعبيرنا العصري الخيانة العظمى، ومع ذلك لم يعاقب. الومين ليه؟ إنه شهد بدرا. خدت بالك عمر كان يريد أن يقتله، قال لا يا عمر، إنه قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأمال إيه إذ يقول المنافقون ديت؟ هنا اضطربت مقالات السلف في المقصود بالمنافقين والذين في قلوبهم مرض. هل الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، ولا المنافقون شيء والذين في قلوبهم مرض شيء آخر؟ ده خلاف بين المفسرين. طيب نقرأ في الآثار الواردة في تفسير المنافقين في هذه الآية، نجد أن بعض السلف يقولون إن المنافقين هم المشركون، هم قريش. طب ليه، إيه اللي خلاهم يقولون ذلك؟ إن ما كانش فيه نفاق في غزوة بدر، ما كانش فيه نفاق، واخد بالك؟ طيب، فبالتالي ده اللي اضطر بعض السلف إنه يفسر النفاق هنا بالكفر. نعم، ما هو على أساس إنه هو يتخلص من الإشكال. ما هو ممكن يكون وصف لهم ليس يلزم منه إيه إظهار الإسلام وإبطان الكفر، واخد بالك؟ لأن أنت لما تقرأ في الآثار الواردة على السلف بعضهم يقول إن المنافقين في الآية هم المشركون، خدت بالك؟ تخلصا من إيه؟ طيب، لكن الصحيح أن النفاق على معناه، النفاق على معناه اللي هو إظهار الإيه؟ إظهار الإسلام وإبطان الإيه؟ الكفر. طب كيف كان ذلك؟ كان هذا في بعض أهل مكة الذين إيه؟ أحبوا الإسلام، ها؟ ولكنهم لم يظهروه وخرجوا مع المشركين معاونين إيه؟ معاونين لهم. دول عملوا يا جماعة، دول أبطلوا الإسلام وأظهروا الإيه؟ الكفر. ده برضك نوع من النفاق، نفاق الكافرين. ولذلك لما اختلف المسلمون في الذين خرجوا مع المشركين لقتال المسلمين وقالوا ان احنا اذا ظهر المسلمون فنحن معهم واذا ظهر المشركون امنا ايه شرهم، فالمسلمون اختلفوا فيهم. البعض قال نقتلهم لان دول ظاهروا المشركين، والبعض قال اخواننا كيف نقتلهم، فنزلت الآية فما لكم إيه في المنافقين فئتين والله أركسهم إيه بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. تمام. طيب، الذين في قلوبهم مرض ممكن تكون وصف آخر للمنافقين، يبقى هم ويبقى ده من باب عطف الصفة على الصفة، يعني ممكن موصوف يوصف بأكثر من صفة والصفات دي تكون متتالية بدون عطف أو يعطف بعضها على إيه على بعض. فقالوا إن المنافقون والذين في قلوبهم مرض يعني هم موصوفون بالصفتين، بكونهم منافقين وكونهم في قلوبهم إيه مرض. البعض قال لا، الذين في قلوبهم مرض غير المنافقين. ايه الفرق بينهم؟ قالوا المنافقون الذين ايه يعني تمكن النفاق من قلوبهم خلاص لا امل فيه، انما الذين في قلوبهم مرض هم الذين اسلموا لكن ايمانهم ايه ضعيف، ايمانهم ضعيف. وكلمة مرض في القرآن الكريم تطلق على ضعف الإيمان أو على النفاق، إلا في قوله تعالى إيه فيطمع الذي في قلبه مرض، فهو المقصود به مرض الميل إلى النساء، مش كده؟ طيب، هنا يا جماعة هذه الآية تعتبر أول الآيات نزولا في شأن المنافقين. أول آية في القرآن كله اتكلمت عن المنافقين الآية ده. ليه؟ لأن النفاق لا يظهر إلا في حالة القوة، يعني لا ينافق إلا الإيه؟ إلا القوي. تمام. فطبعا المسلمون كانوا قبل غزوة بدر ضعفاء ومستضعفين، وبالتالي نفاقهم لا مصلحة فيه، اللي عاوز ينافقهم ما ينافقهم ليه؟ هو ايه المشكلة لما يظهر الكفر يعني؟ طب هو لو اظهر الاسلام ايه اللي هيستفيده ماديا؟ ده ممكن يتضرب، خدت بالك؟ لكن لما نصر الله الاسلام والمسلمين في غزوة بدر، جمع عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين، جمع اتباعه وقال لهم ايه؟ ان هذا الامر قد توجه. يعني قد توجه يعني خلاص قوية شوكة المسلمين، خلاص لا قبل لكم بعداوته، فادخلوا فيه ظاهرا. يبقى حط منهج النفاق اهو، والمنافقين ماشيين عليه لحد النهارده. ده كانت بداية النفاق. قال لهم إن هذا الأمر قد توجه ولا قبل لكم بعداوته، ها، فادخلوا فيه ظاهرا. ولذلك هو أعلن إسلامه، وفي ناس منافقين أعلنوا إسلامهم، أظهروا الإسلام وأبطنوا ليه؟ وأبطنوا الكفر. ليه؟ حرصا على مصالحهم ليه؟ الدنيوية. نعم، ده أرجح الأقوال والله أعلم، أن النفاق هنا على الحقيقة. نعم، ما هو اللي قالوا أنه نفاق حقيقي اختلفوا. هل المنافقون اللي هم من مكة اللي هم خرجوا مع كانوا يحبون الإسلام ويبطنونه وخرجوا مع المشركين في غزوة بدر، خدت بالك، ولا المنافقون اللي في المدينة بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول؟ ولا مانع من إرادة الجميع، لأن الكلام على المنافقين. تمام، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لما بصوا لقوا عدد المسلمين قليلا، واخد بالك، وعدد المشركين كبير، فقالوا طب ودول هيعملوا ايه مع دول؟ جماعة المسلمين دول شوية خالص، ها، هيعملوا ايه مع القوة الغاشمة الكبيرة دي؟ هي ده الدين بتاعهم غرهم، هو اللي دفعهم للمهلكة اللي رايح لها. ابو جهل نفسه من غروره لما اتكلم عن قلة المسلمين قال لن يعبد الله بعد اليوم، احنا بقى هنقضي بقى على الاسلام والمسلمين دول خالص، وما عادش في حاجه اسمها اسلام ولا مسلمين، خلاص انتهى كل شيء، انتهى، لن يعبد الله بعد اليوم. تمام، فاللي خلاهم يعني قالوا هذا الكلام انهم راوا المؤمنين عددا قليلا في اعينهم، وده يا جماعة كان في بداية اللقاء، في بداية اللقاء كان المؤمنون يرون المشركين قليلا والمشركون يرون المؤمنين قليلا، ليتشجع كل من الفريقان على قتال الايه؟ الآخر. لكن لما التقى الجيشان والتحم الصفان رأى الكافرون المؤمنين مثليهم. يبقى ايه اللي حصل هنا يا جماعة؟ في اول القتال المشركون رأوا المؤمنين قليلا، عدد قليل، لما التحم القتال ايه اللي حصل؟ تغيرت الصورة ورأى المشركون المسلمين ضعفيهم. يعني المشركون 1000 مثلا، شافوا المؤمنين ايه؟ 2000. فأحدث ذلك ايه؟ اضطرابا وخوفا في قلوبهم، فضلا عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم، فضلا عن نزول الملائكة. تمام، الله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. جملة ايه؟ شرطية. ومن يتوكل، فين أداة الشرط؟ من، فين فعل الشرط؟ يتوكل. طب جواب الشرط ها؟ في علماء قالوا كده، قالوا ان الجملة فإن الله عز وجل حكيم لجواب الشرط، لكن في الحقيقة جواب الشرط مقدر، لأن الجواب لابد أن يكون متعلقا بالفعل، فعل الشرط. فقالوا في غير القرآن: ومن يتوكل على الله ينصره الله فإن الله عزيز حكيم، ده تذييل، تاخد بالك؟ طيب، عزيز لا يمانع، يعني إذا أراد أن يفعل شيئا لا يستطيع أحد أن يمانع، أن يمانع، أن يمنع. وعزيز لا يغلب، لا يغلبه أحد. وحكيم حيث وضع كل شيء في موضعه. طيب، من الحكم التي في هذه الغزوة أن يسبب الله أمر القافلة ليخرج المسلمون يريدون القافلة، وبالتالي يخرج المشركون لإنقاذ القافلة، وبعدين تطلع القافلة من الموضوع خالص ويحصل إيه؟ التقاء الجيش والتحام الصفين. طيب، أيما أفضل؟ إن هم كانوا يحوزون القافلة أفضل، ولا يحصل هذا القتال أفضل لو حصلوا على القافلة؟ كان هيبقى ده مزيدا في تشويه الإسلام والمسلمين، دول عصابات، دولة شغالين نهب وسلب، دول قطاع طريق، دول بياخدوا أموال الناس بغير حق، دول بيقولوا ان هم بيعبدوا ربنا وبيظلموا، وهياخدوا القافلة هتشن حرب إعلامية شديدة جدا على المسلمين أكثر من ذي قبل. خدت بالك؟ مشت القافلة ما خدوهاش، ولكن حدث القتال بينهم وبين المشركين ليقضي الله أمرا كان إيه؟ مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يعني يسلم من ليكفر ويستمر على الكفر من كفر على بينة. إن هو شاف الآيات وكيف أيد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف العدد القليل انتصر على هذا الكبير الكثير، كيف الذين هم لا عدة معهم ولا سلاح ولم يستعدوا للقتال انتصروا على الايه؟ على المستعدين بالسلاح والعتاد والعدة والعدد. كيف يقتل صناديد قريش 70؟ حتى ان لما انتصر المسلمون في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل زيد بن حارثة الى مكة الى المدينة يبشرهم بالنصر. فزيد بن حارثة مشى في شوارع المدينة ويقول: انتصر المسلمون، قتل شيبة وعتبة بن ربيعة وقتل أبو جهل وقتل مش عارف أمية بن خلف وقتل أبي بن خلف وقتل. فقال اليهودي: إنه مجنون، من شدة الصدمة إن محمد قتل وأصحابه كلهم قتلوا، وده طلع جري مفجوع، فعمال يلخبط، عمال يخطرف. حتى لما يعني أسامة يقول: فلما ذهب أبي إلى دارنا قلت له: يا أبي، أحقا ما تقول؟ أنت يعني فايق لعقلك؟ يعني شايفين يا جماعة الموضوع عامل إزاي؟ يعني هذا النصر لم يكن متوقعا، خدت بالك؟ ف يعني هذه من حكمة الله عز وجل، والناظر في غزوة بدر يجد أمورا قدرها الله سبحانه وتعالى وقضاها تدل على الحكمة البالغة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يعني يحيى من حي؟ يؤمن من يؤمن على بينة. مين اللي يؤمن؟ المؤمنون يثبتون على الإيمان. والكفار الذين يرغبون في الإيمان أو يعني يعرضون عن الإيمان تقام عليهم الحجة لعلهم إيه يؤمنون. وسمى الإيمان حياة وسمى الكفر مهلكة. تمام. ولذلك الله عز وجل يقول في السورة التي تليها سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه حتى يبين لهم إيه ما يتقون. يعني أي واحد يا جماعة بيبقى على الحق ربنا بيبين له الحق وبيثبت عليه بيستمر عليه، وأي واحد على الباطل ربنا بيبين له الحق من الباطل عدة مرات بحيث لو استمر على الباطل يبقى لا عذر له عند الله عز وجل. تاخد بالك؟ ركزوا في الآية دي كده تاني. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيه ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. يعني أي واحد يا جماعة على الباطل وعلى الضلال وعلى الكفر تأكدوا إن ربنا عز وجل ورانا الحق وعرفوا الحق وأقام عليه الحج، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، بحيث لو استمر على الكفر بعد كده يبقى ربنا ما ظلمهوش، ربنا ورانا الحق وهو اللي اختار الايه الباطل. تمام. طيب هذه الآيات يا جماعة بعد ما اتكلمنا عنها ايه اللي حصل ده فاصل، يعني بننتقل لحاجة تانية. الآيات ديت نستطيع ان نعنون لها عنوانا، ممكن ندي لها عنوان ايه؟ حد يدي الآيات دي عنوان كده؟ احسنت، اسباب النصر فعلا. طيب يبقى كده احنا محتاجين نطلع اسباب النصر من خلال هذه الايه الايات. فاول سبب من اسباب النصر هو ايه؟ الايمان بالله. يا ايها الذين ايه امنوا، يبقى تحقيق الايمان. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تمام كده. فالإيمان بالله هو الوقود الحقيقي للقتال في سبيل الله عز وجل. ولذلك المسلمون الصحابة رضي الله عنهم لم يأتي قبلهم أحد أشجع منهم ولن يأتي بعدهم أحد مثلهم، لأن هم في معظم المعارك بينهم وبين أعدائهم كانت القوة غير متكافئة سواء في العدد أو في الإيه أو في العدد، ومع ذلك إيه ينصرهم الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب السبب الثاني الثبات على دين الله عز وجل. زي ما قلنا في أي معركة سواء كانت معركة فكرية أو معركة بالسلاح أو معركة الشبهات أو الغزو الفكري أو إلى آخره، الثبات. طب الثبات ده هيجي منين يا جماعة؟ من العلم، الدراسة. إنسان يدرس التوحيد، يدرس الفقه، يدرس تفسير القرآن، يدرس دينه بحيث أنه هو لما يثبت على شيء يعلمه. خدت بال حضرتك؟ يعني يثبت على شيء يعلمه، إنما هو لا يعلم. يعني هيثبت ازاي؟ هي اللي هيثبت عليه وما يعرفوش اصلا اللي هيثبت عليه ده. واذكر السبب الثالث ايه؟ كثرة ذكر الله، مش مجرد الذكر بس، لا كثرة ذكر الله خاصة في هذا الموطن. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكر الله أن يعلم أنه يدافع عن دين الله وأنه بهذا القتال ينصر الله عز وجل. يبقى التحقيق العملي لذكر الله عز وجل وتعمير القلب بذكر الله عز وجل وحضور القلب وأيضا مواطأة ذلك اللسان. تمام. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كده كم سبب؟ ثلاثة. السبب الرابع وأطيعوا الله ورسوله، لزوم طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة يعني حتى المؤرخون الكفار رصدوا هذا جيدا، بيقولون ان الوقت اللي ينتشر فيه علم الحديث وعلم السنة واحياء السنن وكدهوت، ده احسن وقت المسلمون كانوا ينتصرون فيه على ايه؟ على اعدائه. والوقت اللي بيقل فيه هذا الامر وينتشر فيه الفساد والعقائد الفاسدة وكده، ده اكتر وقت بينهزم فيه الايه؟ المسلمون. واخد بالك؟ شوف مثلا عصر الصحابة، كان القرآن، كانت العقيدة، كانت السنة منتشرة. فلذلك نصرهم الله عز وجل. عصر التابعين وأتباع التابعين وهكذا، والخلفاء الراشدين، عشان كانوا ينشروا السنة وينشروا الدين، ينشروا العقيدة الصحيحة، ينشروا القرآن، فبالتالي كان الله عز وجل ينصرهم. طيب لما فتحت الأندلس فتحت بإيه؟ بنشر السنة ونشر القرآن، خدت بالك؟ ولم تأخذ وقتا طويلا. وبعدين ظل المسلمون فيها إيه؟ 8 قرون. طب متى يعني أخرجنا من الأندلس؟ لما انتشرت العقائد الفاسدة، وانتشر الغناء، وانتشرت الموسيقى، خدت بالك، وانتشر الفساد، وانتشرت الذنوب والمعاصي، فبالتالي أخذت منا، انت واخد بالك؟ طيب بعد كده لما جه صلاح الدين الأيوبي ونشر قراءة صحيح البخاري في المساجد، في كل المساجد الناس لازم تقرأ، حتى يقرأوه كده بدون شرح، وانتشر الحديث، نصر الله عز وجل هذا الايه؟ هذا الدين. طيب احنا في 67، ايه اللي حصل؟ حصلت الهزيمة. ليه؟ لان كان توزع على الجنود صور الفنانين والفنانات، معكم ام كلثوم، ومعكم عبد الوهاب، ومعكم عبد الحليم حافظ. ها كانت النتيجة يا جماعة هزيمة ساحقة. ولذلك يقال ان الشيخ الشعراوي رحمه الله بعد ان هزم الجيش المصري في 67 سجد شكرا لله عز وجل، لان ده فساد موجود وانتشار ذنوب ومعاصي، يعني لو انتصروا يبقى في خلل. طيب ولما رجع الناس الى الدين في 73، والتكبير والتهليل، واخد بالك، والمحافظة على الصلاة، وانتشر الدين، ايه اللي حصل؟ ربنا عز وجل نصر المسلمين. طيب اخشى ما اخشاه في هذه الايام ان يحدث شيء من هذه الامور التي نخشاه، اللي هي هزيمة المسلمين. طبعا الهزائم كتيرة جدا شغالة في كل حتة، لكن اخشى ان يزداد ذلك حتى يصل الينا ولا حول ولا قوة الا بالله، نظرا ليه؟ لانتشار العقائد الفاسدة، نشر التصوف، نشر الفكر الاشعري بكل قوة، التعصب لهذا الفكر والحقد على اهل السنة، وحرب شديدة على اهل السنة، واللي بس يتكلم كلمة بس، خدت بالك، على الأشاعرة ولا الصوفية، مشكلة، مشكلة كبيرة. ده نشر العقائد الفاسدة، ده نذير يا جماعة بالهزيمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك نشر الفساد، الأغاني النهاردة أي أغنية بتطلع، خدت بالك، أو أي واحد أو واحدة بيطلع، الناس كلها بتجري وراه. الست الأخرانية ديت مشاهدة 4 مليون بتاعت البامي، واخد بالك، 4 مليون، انت متخيل؟ انت 4 مليون مشاهدة لواحدة كانت بتغني في الغيط، خدت بالك، بشرة خير، مفيش صاحب يتصاحب، كل ده بينتشر. طب بالله عليكم يعني احنا بالوضع ده كده نستحق نصر الله عز وجل لنا؟ يعني لابد. عشان كده احنا بيبقى علينا مسؤولية كبيرة يا جماعة، كدعوة الى الله عز وجل علينا مسؤولية كبيرة جدا، ان احنا نحاول نأخذ بيد المجتمع قبل أن يحل بنا غضب الله، وقبل أن تحل بنا الهزيمة، وقبل أن يحل بنا انتقام الله، لأن سنن الله لا تتغير، وليست هناك محاباة ولا مجاملة. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإحنا علينا مسؤولية كبيرة جدا، وعلينا حمل كبير خالص، إن إحنا يعني نحافظ على ما انتشر من الدين والعقيدة والصلاح، ونقاوم العقائد الفاسدة والفساد المنتشر بكل قوة، وإلا سيضيع المجتمع، وإلا سيضيع المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأطيعوا الله ورسوله، دي رقم كم ديت؟ 4. ولا تنازعوا، اللي هو إيه؟ رفض الاختلاف، رفض الخلاف. طيب يعني رفض الخلاف يعني؟ يعني مثلا نتحد، نبقى كلنا واحد. طب على أي أساس؟ نلاحظ أن في ترتيب مقصود هنا، أن ربنا قال وأطيعوا الله ورسوله، يبقى حطلنا الأصل اللي إحنا نجتمع عليه، واخد بالك؟ اللي هو إيه؟ طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. في سورة آل عمران يقول الله عز وجل إيه؟ واعتصموا إيه؟ يبقى حط لك الأصل هو الأول حبل الله، وبعدين جميع، ما قالش واعتصموا جميعا بحبل الله، ما قالش ولا تنازعوا فتفشلوا واطيعوا الله ورسوله، لا. لأن النهاردة يا جماعة واحد يقول لك أنا بنرفض أنا الجماعات، طب أنت عاوز إيه يا عم؟ يقول لك أنا مش تبع أي جماعة. أنت كده عملت إيه؟ إذا كانوا 99 أنت خليتهم 100، لأن أنت كده حد ذاتك كده جماعة، أنت كده اللي عملت خلاف، أنت اللي عملت تفرقة. طب نعمل إيه؟ تعالوا نتحد، نجيب بقى الإيه؟ اللي أصحاب العقيدة الصحيحة وأصحاب العقيدة الفاسدة، ويقول إيه؟ نجتمع فيما اتفقنا فيه، ونتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب وده برضو غلط. طب على النقيض من ذلك الطرف الآخر يقول لك لا، ده كل مسألة خلافية حتى لو فقهية يعمل عليها فتح أو نصب، وضع اليدين على الصدر ولا إرسال اليدين، النزول على الركبتين ولا على اليدين، واخد بالك؟ لا، ده إفراط وده تفريط. إنما إيه؟ في مسائل خلافية ما ينفعش فيها يعني إن إحنا نجتمع عليها، وفي مسائل خلافية تسعونا جميعا كما وسعت الصحابة وكما وسعت السلف رضي الله عنهم جميعا، خدت بالك؟ ولذلك يقولون كلمة التوحيد قبل إيه؟ قبل توحيد الكلمة. يبقى توحيد الكلمة لا يكون إلا على كلمة إيه؟ التوحيد. انما النهارده انتوا عمالين تخالفوا ليه؟ انتوا عمالين تطلعوا لنا بحاجات غريبه، انتوا عمالين. طب انت عاوز ايه يا عم؟ عاوزين نتحد. طب ايدي في ايدك نتحد. هنتحد فين؟ انا وراك اهو، انت ماشي وانا وراك، هنتحد على ايه؟ هقول لك الشيعة والسنه. ايه ده الشيعة والسنه؟ ازاي تتحد انت مع الناس اللي بتكفر الصحابه وبينكروا القرآن وبينكروا السنة، واخد بالك؟ وبيتهم الصحابة، هتتحد معهم ازاي دول؟ ما هو يا اما يبقى هم شيعة هم سنة، يا اما انت تبقى شيعة. وطبعا هم لا يقبلون ان يكونوا من اهل السنة، ده بيعتبرك انت عدو لهم اكثر من اليهود والنصارى، بل هم لا يعادون اليهود والنصارى في الحقيقة، هم اولياء لليهود والنصارى. طب هتتحد معهم ازاي انت؟ كيف تتحد معهم؟ خدت بالك؟ طب هتتحد من يطوف بالأضرحة ويدعو غير الله، هتتحد مع من يؤول صفات الله عز وجل ايه ده هتتحد فين انت؟ لا، حط لي الأصل اللي نتحد عليه كلنا، اللي هو ايه؟ كلمة التوحيد، الاعتصام بحبل الله، الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأصل ده، وبعد كده نتحد كلنا عليه. انما انت عايز توحد الناس كده وخلاص بدون أصل يتحدون عليه ويجتمعون عليه، للأسف الفرقة صارت شديدة بيننا بين المسلمين. التطاحن والتعارض، خاصة في من يسمون أنفسهم بالمجاهدين، يكفر بعضهم بعضا ولا تنازعوا فتفشلوا. يبقى الأصل طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نجتمع عليها. اللي يخالف ده يبقى هو ده اللي بيزرع بذرة الخلاف. تمام؟ طيب يبقى كده كم سبب من أسباب النصر كده يا جماعة؟ نمرة واحد الإيمان بالله، نمرة اثنين الثبات على الحق، نمرة ثلاثة كثرة ذكر الله، نمرة أربعة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، نمرة خمسة عدم التنازع. طيب نمرة ستة واصبروا. الحاجات دي محتاجة صبر طبعا، عشان تثبت على الحق وعشان تكثر من ذكر الله وعشان محتاج صبر. تمام؟ واصبروا. شوف الشرف العظيم، إن الله مع الصابرين. ماشي؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الخامس ولا السادس بعد كده، السابع اللي هو ايه؟ النهي عن مشابهة المشركين او غير المسلمين. ولا تكونوا كالذين ايه؟ خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. والآية بتاعت سورة آل عمران، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هؤلاء خرجوا من ديارهم بطرا وأشرا وكبرا، وخرجوا رياء وسمعة، وخرجوا يصدون عن سبيل الله. اللي هم مين يا جماعة؟ اللي هم قريش في غزوة بدر، خرجوا عشان كده. طيب هل نأمن على أنفسنا ذلك يا جماعة؟ إن في الدعوة إلى الله حتى بالخصوص، واحد يقول لك أنا الشيخ الكبير، أنا اللي عملت وأنا اللي خليت وأنا اللي سويت، واخد بالك؟ أو يفعل أعمالا صالحة لا يقصد بها وجه الله وإنما رياء وسمعة. وارد وارد وارد في الدعوة وغيرها. طب ممكن يصد عن سبيل الله؟ ممكن يصد عن سبيل الله، وهو ربما هو لا يشعر، يعني يحسن الظن. تبالك أن يعطل أعمال خير، خدت بالك؟ عشان أي حاجة عنده يذكرها. فالإنسان يخاف على نفسه. ربنا قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. احنا بنقول في المثل عندنا ايه؟ ما فيش دخان من غير نار. لو ما كانش ده موجود ما كانش ربنا نهى عنه، اكيد كان موجود بشكل او باخر عند بعض الناس. فربنا بيحذر منه. التشبه بالمشركين في مسألة الكبر والبطر والرياء والسمعة والصد عن سبيل الله. يا جماعة هل يأمن احدنا ان يكون صادا عن سبيل الله وهو لا يشعر؟ والله انا لا امن على نفسي. تمام؟ حتى ولو لم يقصد الانسان ذلك. نعم يا عباد الله ان منكم منفرين. نعم احسنت. تمام؟ والله بما يعملون محيط. يبقى دي كده سبع اسباب، خدت بالك؟ او ممكن تخليها عشرة براحتك، لو حطيت الشبه واحدة اللي اسمه ايه البطر واحدة، والرياء واحدة، والصد عن سبيل الله واحدة. يبقى انت امام عشر صفات او عشر اسباب من اسباب النصر والتمكين لهذا الدين. تمام كده؟ طبعا اتكلمنا عن الآيات بعد كده، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عز حكيم. ممكن نضيف لها كمان التوكل، توكل على الله عز وجل. تمام؟ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني هذا ما تيسر حول هذا المقطع. لو في أي استفسار في هذا المقطع. نعم. بعض الإخوة لما إيه بيتكلم في موضوع قصة صراقة بن مالك، الشيطان تمثل في صورة صراقة وذهب إلى قبر الشيطان، هل الموضوع ده ممكن يتحقق بتمنى إن الشيطان يتمثل في صورة روح القبر مثلا على مؤامرة مش هتستفيد منها كتير، بس هتكلم عن نظرية وإلا فكده هم شياطين بيتحركوا. هو الأخ بيسأل عن تمثل الشيطان بصورة سراقة بن مالك، وإن ده هل ممكن يحصل في زمننا هذا أن الشيطان يتشبه بصورة إنسان؟ طبعا القصة بتاعت سراقة زي ما اتفقنا أنها مشهورة في كتب التفسير وكتب السير، ولكنها لم تصح. كذلك قصة الرجل النجدي اللي دخل معهم دار الندوة للتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فوارد جدا أن الشيطان يتشبه بالإنسان، تمام، وارد أن الشيطان يتشبه بالإنسان. لا يا شيخ، نعم، بالآية فلما سواد استدلك فالعقبية وقال نعم، فبالتالي ده وارد وممكن يحصل اليومين دول برضك عادي أن الشيطان يتشبه بالإنسان. لكن يعني حدود، في حدود له ما يستطيعش انه يتخطاه، ما يستطيعش انه هو يتخطى انه هو يتخطاه، تمام. لكن تشبهه بالانسان هذا وارد، تشبهه بالحيوان ايضا، بالقط مثلا، بالحمار، بهذه الاشياء وارد انه يتشبه به، بجمل وهكذا يعني، والله اعلم. نعم نعم نعم شيخ، انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. ما هو الأخ بيسأل على الآية، هل دي فيه تعارض مع هذه الآية؟ لا طبعا، الأصل من الشيطان أنت بتشوفوش، أنت لا تراه، وإذا رأيته لا تعلم أنه شيطان، يعني حتى ولو تمثل بصورة إنسان أو بصورة حيوان أنت مش هيجي بالك أن ده شيطان ومتمثل في صورة حيوان أو إنسان، خدت بالك، لكن أنت هتشوفه على أنه إنسان. يبقى ده على خلاف الأصل، التشبه أو التشكل أو التمثل بصور أخرى هذا على خلاف الايه الاصل يعني، لكن الاصل انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. يرونهم مثليهم راي العين، مالها؟ انت شرحت مننا يا مولانا لما جيت متاخر، بس كده، جزاك الله خير. طب بس الراجل بيسال سؤال، طيب هو المؤمنون المشركون رأوا المؤمنين في بداية المعركة قليلا، ولما اشتد القتال تغير المنظر ورأى المشركون المسلمين ضعفيهم، ماشي، يبقى كده جمع بين الايه، بين الايتين، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، وقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثلهم إيه؟ رأي العين. نعم الشيخ تفضل. يعني هو يزينها. والحديث الآخر إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان حتى ترجع. نعم. قصة ايه؟ هو احنا الاخ بيسأل على الاية واني جار لكم، مش تعتبر الاية دي دليل على صحة قصة سراقة؟ لا، هو يا جماعة يعني الاية بظاهرها بتدل، خلينا بقى ننسى قصة سراقة خالص مثلا، بتدل على ايه؟ ان الشيطان جاءهم ها وقال لهم ايه، لا غالب لكم اليوم الناس واني جار لكم. الايه ما بينتش هل هو تمثل في صوره انسان ولا وسوس اليهم، ما بينتش، والاصل انه وسوس اليهم. طيب لما تيجي قصه سراقه بن مالك اللي موجوده في كتب التفسير والسير وهي لم تصح، والله لا باس من الاستئناس، ايه من الاستئناس بها، زي بالضبط قصه برصيص العابد، القصة لم تصح، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار اللي هو الشيطان والإنسان خالدين فيها، وذلك جزاء له الظالمين. فالشيطان، خلينا ننسى قصة برصيصة خلاص ونفسر الآية بناء على كده، إيه؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر عن طريق الوسوسة، فلما كفر الإنسان قال له الشيطان إني بريء منك، اللي زي ما قلت لك بيجيد الحرب بالوكالة، واخد بالك، إني أخاف الله رب العالمين كذا، فكان جزاؤهم هم الإنسان والشيطان، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالم. ده تفسير الآيات بغض النظر عن قصة برصاص العابد، وده تفسير آيات سورة الأنفال بغض النظر عن قصة سراقة بن مالك. أما تنسج قصة على منوال الآية، لو افترضنا ما قصة مختلقة وتنسج على منوال الآية، خدت بالك، ما ينفعش. لكن لما تبقى قصة مشهورة في كتب التفسير وكتب السير لا بأس من الاستئناس بها، خاصة وأنها لا تتعارض مع ما تدل عليه الآيات من حيث العقائد، وخاصة كمان أن ليست لا تترتب عليها أحكام. ماشي يا شيخ؟ نعم. نعم، مش سامعك شيء. الريح، الأخ بيسأل عن قوله تعالى وتذهب ريحكم، فلماذا عبر القرآن بكلمة الريح عن القوة؟ لأن طبعا الثابت أن قوة الريح قوة هائلة جدا، وده يعني جرت به لغة العرب أيضا، يعني جرت به لغة العرب، أن العرب اعتادت على التعبير عن القوة بكلمة الريح، فالقرآن عربي فيستعمل ما يستعمله ليه العرب يعني. نعم. الأخ بيسأل على تكرير كلمة إني ثلاث مرات، إني بريء منك، إني أرى ما لا ترون، إني بريء منك، إني أخاف الله. هنا يا جماعة ده يدل على الاضطراب، إن إبليس يعني عمال يغوى فيهم وجايب جنوده معاه ويحمل الراية بتاعته، وعمال بقول لهم أنا جار لكم وما تخوش من بني بكر ولا من كنانة، وأنا هحميكم وهحمي نسائكم، وعمال. لكن لما شاف الملائكة اللي هم يقدروا عليه ويقدروا يضروه ويقدروا يأثروا عليه، فبالتالي حصل له اضطراب وتوتر وخاف ان الملائكة فعلا تؤذيه، خدت بالك. فاني بريء منكم، اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله. وبعدين لما الراجل مسكه راح ضربه في صدره وطلع جري، جاء ذهب الى البحر. ولذلك يعني بعض الروايات برضو التي لم تصح، ان الشيطان قال يا رب الم تعدني انك ستنظرني الى يوم يبعثون، يبقى خاف على نفسه من جبريل، خاف على نفسه من الملائكه، خدت بالك. فكانه بيقول لربنا يا رب انت مش وعدتني ان انا هنعيش لغايه يوم القيامه، ده دليل على شده على شده خوفه، بس الخوف الايه الجبلي وليس خوف العباد. نعم. لا، هو الأخ بيسأل عن الترتيب، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هنا ثواني، مش تتسأل على الآية دي ترتيب كده؟ طيب، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، عبر عنها بالإيه؟ بالماضي. لكن ويصدون عن سبيل الله عبر عنها بالمضارع، لأنه لما خرج بطرا ورئاء الناس ده موقف وعدة، إنما ويصدون عن سبيل الله عبر عنه بالفعل المضارع، دليل على الإيه؟ على الاستمرارية. طيب، الأمر الثاني أن الواو لا تدل على الترتيب، ويصدون تدل على مجرد الجمع، تدل على مجرد الجمع. الأمر الثالث أن الترتيب هنا من حيث الحدوث، من حيث الزمان، إنهم خرجوا بطرا ورياء، وبالتالي كانت النتيجة الصد عن سبيل الله، والله أعلم. نعم. هنا الأخ بيسأل على قول الله عز وجل زينا لهم أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم، نسبة تزيين المعاصي والكفر لله عز وجل ونسبتها لليه؟ للشيطان. طبعا نسبتها للشيطان بالفعل مباشر، دي ما فيهاش إشكالية أعتقد يعني، لكن نسبتها لله عز وجل من جهة التقدير، أن الله عز وجل قدر عليهم إيه؟ قدر عليهم ذلك، فكأن الله هو الذي زين. واخد بال حضرتك؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن إيه؟ مدا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيه؟ رجسا إلى رجسهم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إيه؟ للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. انت واخد بالك؟ ف يعني ايه زينا لهم نسبته لله باعتبار تقدير ذلك عليه، خدت بالك؟ انما التزيين نسبته للشيطان باعتبار الفعل المباشر، والله اعلم. نعم. نعم. وإني جار لكم. هو ده زين لهم الشيطان من صور التزيين المختلفة، ماشي، ومن صور التزيين ما ذكر في الآية أيضا. يعني إيه؟ يعني ليس المذكور حصرا للتزيين. وزين لهم الشيطان، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال، الظاهر أن العطف يقتضي المغايرة، يبقى زينها لهم، خدت بالك؟ وقال ايه؟ لا غالب لكم لهم الناس واني جار ايه لكم. فده اما انه من التزيين ذكر الخاص بعد العام زي الاخ ما بيذكر، او ان ده غير التزيين، وان ده من باب الطمأنة لهم، وان التزيين كان بادخال الغرور في قلوبهم، باحتقار المسلمين، بالعناد للشرع والدين، ان ابو جهل يقول لن تعبد بعد اليوم، نخرج ننحر الإبل ونشرب الخمر وتغنينا القينات وتعزف والكلام ده كله، فده من الشيطان. نعم. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.